الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، علمنا أهل الفضل رحم الله من مات منهم وبارك في من هو على قيد الحياة وختم لنا ولهم ولكم بالباقيات الصالحات وعلى دين التوحيد بإذن الله رب العالمين، قالوا لنا: ابتسم في وجه الابتلاء بالتوكل على الله. الإنسان إذا أيقن بتوكله الصادق على رب العباد سبحانه وتعالى تصير الأماني عنده حقائق، والخيالات تصير وقائع محددة واضحة. المؤمن الصادق ينظر في كتاب الله عز وجل، عصا من الجماد لا تتحرك، ليست فيها عناصر الحياة الظاهرة، كانت بيد موسى عليه السلام، أمره رب العباد سبحانه وتعالى أن يلقيها. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه كل مهمات العصا. إذا برب العباد يأمره أن يلقيها: ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. إذن الشيء الجامد الجماد تحول بمعجزة عجيبة إلى كائن حي متحرك، حتى إن الكريم قد خاف. هناك معجزة أقوى من تلك المعجزة، كانت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاهيم في جزيرة العرب جامدة أشد جمودا من العصا، إذا به صلى الله عليه وسلم يحول هذه القلوب والمفاهيم الجامدة إلى كينونة حيوية، خلقا يمشي على قدمين. كل صحابي من الصحابة نسخة مصحفية، إن رآها إنسان يقرأ المصحف عمليا قبل أن يتلوه ألفاظا. فالمعجزة التي تمت على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم معجزة تفوق معجزة العصا. هناك أيضا الله عز وجل شق البحر لكليمه موسى وبني إسرائيل، هذا عمل يعني يدخل في دائرة المعجزات التي لا يستطيعها إلا خالق الأرض والسماوات. الذي فعل أو ظهر على يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم معجزة أكبر من معجزة شق البحر وأن صار فيه جسرا عبر موسى ومن معه إلى الشاطئ الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حول من الصحراء الجرداء التي ليست فيها إلا قتل الإنسان لأخيه الإنسان، وإيذاء الكبير للصغير، وبطش القوي بالضعيف، وترتيب الناس على طبقات ودرجات أو طبقات معينة نتيجة أن هذا من السادة وهذا من العوام وهذا من العبيد، الحبيب صلى الله عليه وسلم شق هذه الصحراء الجرداء لتصير سبحان الله حضارة يانعة في أساليب الذين صنعوا تلك الحضارة. إن رجلا كبيرا من صحابة الحبيب وهو أبو ذر يدوس بلال على قدمه دون أن يأخذ باله دون أن يدري، فما كان من أبي ذر إلا أن انفعل وإذا به يتلفظ لأول رد فعل بشري يقول له يا ابن السوداء، إذا بالحبيب يلمح القضية ويترجم للعالم كله قانون المعيشة في هذه الأرض، يقول يا أبا ذر إنك امرؤ ما تزال فيك جاهلية، ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح، نتفاضل أمام الله عز وجل بهذا التفاضل الذي ينظر رب العباد سبحانه وتعالى، أنا على الدنيا على هذه الأرض سيد مكرم من الله وفي نفس الوقت عبد ذليل لرب العباد سبحانه وتعالى. عبد الملك بن مروان يوقفه رجل وهو بين حاشيته ويركب فرسه في دمشق، فلما أبعدت الحاشية الرجل على صوته فقال قربوه، اقترب الرجل قال يا أمير المؤمنين إن نملة كلمت سليمان عليه السلام فكلمها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فنزل عبد الملك من فوق صهوة جواده وجلس يستمع إلى الرجل ويربت على كتفه. إن الإنسان من الواجب أن يتطامن لعزة الله وكبرياء الله، وإنما الكبرياء هو رضاء الله عز وجل، فإن تسربلت بشيء من هذا السربال أو التسربل أن تكون متكبرا على خلق الله، إن الله عز وجل لا يدخل الجنة متكبرا. ما الذي منع إبليس أن يدخل في رحمة الله؟ ما الذي طرده من رحمة الله؟ كلمة أنا هذه الذي ضيعت. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه الكلمة طردته من رحمة الله والعياذ بالله. والكارثة فينا جميعا دائما يقول الواحد منا أنا، وإذا كان يعني على شيء بسيط من الأدب يقول يا شيخ أصل أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. يا عم من تقولت أنا، هي قضية الاستعادة هذه لا تلغي الأنوية أو البالونة المنتفخة التي عندك. كلمة أنا ضيعت إبليس، وكلمة لي ضيعت فرعون، ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكلمة عندي ضيعت قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. لا يقول مثلا الواحد منا هذا من فضل الله، هذا من كرم الله. سليمان في ملكه والريح يعني غدوها شهر ورواحها شهر، وعلمه رب العباد منطق الطير، وألان لأبيه من قبل الحديد، وأسال له عين القطر والشياطين كل بناء وغواص، وجاءت سبحان الله جيء له بعرش بلقيس، وكل هذا لما رأى العرش مستقرا عنده لم يقل لنفسه هذا من عملي، هذا من عمل الصالح، هذا من اجتهادي، هذا من دراسات الجدوى التي أصنعها، هذا من عقلي، هذه من عبقريتي. لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني يختبرني أنا أشكر على هذه النعم أم أكفر. وأنا أقول دائما إن صبر سليمان عليه السلام أقوى وأشد من صبر أيوب عليه السلام. يضرب أيوب به المثل في الصبر، لا أنا أضرب المثل بالصبر بسليمان عليه. سيدنا أيوب لم يكن أمامه بد إلا أن يصبر على المرض، هذه إعاقات بدنية صبر عليها، رب إني مسني الضر، كان مهذبا عليه السلام، قمة الأدب مع الله، لم يقل إني هدني الضر، إني حطمني الضر، قتلني الضر، لا مسني. المس يعني إيه؟ يعني لأن الله إذا ابتلى عبدا ابتلاه بلطف، والعبد عندما يبتلى لا ينظر إلى ظاهر البلاء، لا ينظر إلى، لكن يجب أن ينظر إلى حكمة الله في هذا الابتلاء. ابتلي يعقوب بأبناء يحسدون أخاهم، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المهم هذا ابتلاء ليعقوب عليه السلام، يغيب ابنه عنه ثم يوضع في الجب ثم تأخذه السيارة ثم يباع عبدا ثم يتهم في قصر العزيز ثم يدخل السجن. كل هذا صورة من صور الابتلاءات، وما أنت عند الله في ابتلائك أعظم من هذا الابتلاء الذي كان فيه يوسف. لكن المنح المحن دائما أحبتي في الله، المحنة دائما حامل في الشهر التاسع بمنحة، يعني المحنة التي عندك سوف تلد منحة إن شاء الله، لكن توكل على الله. إذا توكلت على ما الذي حدث ليوسف؟ لم يصدر قرار محكمة ولا غيره من عصبة الأمم أو هيئة الأمم لإخراج يوسف من السجن، ولا الإعلام قام بضوضاء أبدا. قضية بسيطة جدا عند الله، يرى الملك رؤيا، تخيل رؤيا تنقذ مظلوما، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فتذكر الذي نجا منهما وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. رؤيا تبدأ المنح، يخرج يوسف اجعلني على خزائن الأرض، يسير ممسكا سبحان الله، وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. فكان كرم الله سبحانه وتعالى على يوسف بعد رحلة المحن المتتالية، محنة فقد أبيه ثم محنة الجب ثم محنة البيع، محنة العبودية، محنة المؤامرات، محنة الدسائس، محنة السجن، تأتي المنح، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير إذا ابتلاك، فاعلم أن في البلية نتيجتها خير إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل كل ابتلاءاتك لنا خيرا يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإنسان المؤمن الصادق عندما يرى البلية عنده، ما هي البلية عنده؟ بلية صحة يا أخي، الصحة المرض، يعني بلية المرض، المرض إذا جاء كفارة لذنوبك ورفع لدرجاتك واستبدال دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحم، وأن تصير ذليلا لله عز وجل وأن تدعو الله بإخلاص. أنت الآن إذا أنا دعوت رب العباد أن يجعل ولدك بارا، اللي عنده ابن عاق كلمة آمين تخترق سقف المسجد، أما الذي ليس عنده ولد لن يقول آمين، لأن الموضوع لا يخصه في شيء. اللي عليه دين وأقول يا رب سدد ديوننا المدين سوف يرفع يده بصوت مرتفع آمين حتى يسد دين، يظن أن الله يعني لا يسمع إلا الصوت المرتفع. العبد المؤمن الصادق هو الذي يدعو الله في الرخاء كما يدعوه في الشدة، الذي يلجأ إلى رب العباد سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره. والعبد منا يجب أن يكون موصولا بالله، فإذا جاءت البلية من مرض أو من ضيق مادي أو من عدم وجود عمل أو ولد عاق، امرأة متعبة، زوج متكبر، إلى هذه الظروف كلها، فاعلم أن الله يريد أن يقربك منه، لأن العبد في لحظة الرخاء ربما لا يدعو، العبد في لحظة الرخاء دعاء يعني تجد يديه على ركبتيه وكأنما لا يسأل رب العبادة. أما انظر لو أن ابنك الوحيد في غرفة العمليات لعملية جراحية خطيرة، بالله عليك إذا قمت تصلي لله ركعتين كي تدعو رب العباد سبحانه أن ينقذ ولدك، كيف تكون الركعتين؟ بالله عليك، خشوع البكاء إلى الله في السجود كيف يكون؟ تخاف على ولدك. لكن المصيبة الكبيرة أن يبتلى الإنسان في دينه دون أن يشعر. أحبتي في الله، آخر مرة أنت بكيت فيها عندما سمعت القرآن أو قرأته متى؟ رمضان الماضي؟ رمضان الذي قبله؟ في رحلة الحج؟ في آخر عمره؟ متى بكيت آخر مرة شعر جلدك وشعرت أن آيات الرحمة تذوب إليها شوقا وآيات العذاب تذوب منها خوفا؟ متى صليت وتمنيت أن تطول الصلاة؟ متى أيقظت نفسك وصليت لله ركعتين؟ متى وضعت جيبك يدك في جيبك لتخرج يعني لله ابتغاء مرضات الله شيئا تبقيه للآخرة؟ تصدق ولو بشق تمر، إن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. متى آخر مرة قلبك كان صافي نحو زوجتك، نحو أقاربك، نحو جارك، نحو الذي أذاه. هكذا نحن. الابتلاء في الدين متى؟ سبحان الله، يعني كثير من الناس يحافظ الحمد لله على صلاة الصبح قبل الشمس، لكن الذي لا يحافظ على صلاة الصبح قبل الشمس ويصلي الصبح بعد الشمس، ما الذي يحدث له؟ تنزع من بركة، تنزع البركة من رزقه، تنزع البركة من رزقه. فما هذا هو الابتلاء الحقيقي. أحبتي في الله، الإنسان الذي يبتلى يجب أن يبتسم في وجه الابتلاء بالتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. إن الخليل ترك ابنه الرضيع وزوجه هاجر، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. لم تتمرد هاجر وقالت له يا إبراهيم كيف تأتي بنا، الله أمرك بهذا؟ فلما علمت نعم قالت والله لن يضيعنا. هذا توكل على الله. أم الكريم اغرفيه في التابوت، اغرفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، ألقت ما في يدها لأنها تعلم أن الآمرة إنما هو رب العباد سبحانه. أنت لا تسير الحياة وفق منهجك أنت، ولا وفق عقلك أنت، ولا وفق محدوديتك أنت. الحياة تسير وفق من خلقنا، لأن في مصلحة العبد العباد سبحان الله منهم صحيح لا تصح إلا الصحة، لو أمرضه الله لفسد حاله، ومن عباد الله غني لا يصح إلا الغنى، لو أفقره الله لفسد حاله. وفي المقابل في الحياة مريض، لو صار صاحب صحة لفسد حاله. وفي العباد فقير، لو أغناه الله لفسد حاله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء لتظل مرتبطا برب العباد سبحانه وتعالى. إن السعادة كل السعادة، قد تراها يراها المدين في المال ويراها المريض في الصحة، لكن السعادة الحقيقية هي أن تتوكل على الله حق التوكل. ولو توكلنا على الله حق التوكل وتركنا الأسباب لرزقنا كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لأننا أكم وراءكم أعمال كثيرة إن شاء الله، ربما البعض عنده بقية يوم العمل، فإحنا بعد الصلاة من ليس وراءه عمل نبقى مع بعض 10 دقائق لنزيد الأمر توضيحا. لكن قبل أن ندعو أريد أن أقول معلومة صغيرة، وهي أننا على أبواب الشهر الكريم في رمضان، وأرجو وأتمنى وأدعو الله أن يجمع شمل الناس المؤمنين المسلمين على قلب رجل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الرؤية قد تكون بالعين المجردة عندما لا يكون هناك تلسكوب أو أدوات حديثة، تلغى العين المجردة عندما يوجد التلسكوب. فوكالة ناسا وغيرها والأجهزة الفلكية المتطورة تستطيع أن ترصد رمضان بعد 100 عام متى وفي أي يوم وفي أي ليلة وفي أي وقت يطلع الهلال ويظهر هلال رمضان. فبعيوننا الضعيفة هذه أنا بعيني وأنت بعينك لا نستطيع أن نرى خارج المسجد مترا أو مترين، فليست هذه لرؤيته، رؤيته أن التلسكوب ألغى رؤيتنا. فالله يرضى عنكم توحدوا على شيء واحد. عندما يقول الفلك، وهذه رؤية وهذا تطبيق للحديث الشريف، عندما يقول إن رمضان يوم كذا، يبقى المسلمين كلهم يثبتوا من الآن رمضان يوم كذا، والعيد إن شاء الله الفطر يوم كذا، وتنتهي القضية. أما أن أبناءنا في المدارس، هذا الولد يذهب إلى المدرسة، هذا الولد غاب عن المدرسة، تسأل المعلمة والمعلم السويسري يا ولدي لما أنت جئت اليوم، يقول أصل زميلي العيد عنده كان يعني اليوم، أما أنا عيدنا بكرة والعيد الآخر بعده، يعني الشهر له هلالان وثلاثة وأربعة. ليس هذا يعني ليس هذا منظر يعني يسعد أن يرانا الناس على قلب واحد. الناس منضبطين، انتم هنا في بلد ضبط الوقت، يعني اختراع السويسريين للساعات، وانتم ركن ركين من المجتمع السويسري، دليل على الانضباط. فاضبطوا الامر في ان رمضان يبدا كذا ونجتمع على شيء واحد. واقول شيء واحد فقط، ان بعض الناس سالوا عالما من العلماء، قالوا له: يا شيخ، نحن في رمضان القريه نصفها يصلي التراويح 8 ركعات والنصف الاخر يصلي 20 ركعه، واختلفت القريه، فالجماعه اللي يصلوا 20 ركعه ذهبوا لمسجد خاص لهم، واللي يصلوا 8 ركعات ذهبوا لمسجد اخر، فماذا نصنع؟ قال: صلوا صلاه العشاء خلف الامام ثم اغلقوا المسجد واذهبوا الى بيوتكم، وليصلي كل انسان منفردا صلاه التراويح، لان صلاه التراويح سنه واجتماع المسلمين فرض، والفرض مقدم على السنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زوج بناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابناءنا بزوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. 10 دقائق بعد الصلاه ان شاء الله لمن عنده وقت باذن الله شرفونا، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.